بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في تحقيق مقام الرضا عن الله، بمعنى آخر كيف يرضى المؤمن عن ربه سبحانه وتعالى، كيف يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا فصل ذكره ابن القيم، وهو حال استواء النعمة والبلية، يعني كيف يصل الرضا بالإنسان إلى أن يستوي عنده حال النعمة وحال المصيبة. هل هذا متصور؟ هل هذا ممكن؟ وإذا كان ممكنا، ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان يرضى عن الله ويصبح بهذه المنزلة التي يتساوى عنده فيها حال المصيبة وحال النعمة؟ وابن القيم ذكر أن ذلك ممكن، وأن هذا أعلى من الصبر، فإن الصبر دون الرضا، ولهذا الله أمر بالصبر لأنه مقدور للعبد واجب، لكنه أثنى على الرضا لأنه مقام عالي لا يصل إليه إلا أهل الهمم العالية الذين وفقهم الله للإيمان به والرضا به والرضا عنه سبحانه وتعالى. فإذا موضوع الدورة هو موضوع خاص، يعني مسألة داخل مسائل الرضا. مسائل الرضا العقدية كثيرة، من ضمن هذه المسائل الرضا عن الله، بمعنى أن يستوي عند العبد عند العبد حال المصيبة وحال النعمة، يعني أن يكون راضيا عن الله، سواء وقعت عليه مصيبة أو ظرف اقتصادي أو ظرف أسري أو غير ذلك، أو وقعت عليه نعمة من النعم التي يؤتي الله بها عبده، فتجد أن حاله، حال هذا العبد، قلبه مستوي هنا وهنا، بمعنى أنه في حال المصيبة لا يضطرب أو يقلق أو يسخط أو ينزعج الانزعاج الذي يخرجه عن العبودية أو الذي يختل عنده العبودية. فنحن نتكلم عن هذه المسألة تحديدا في هذه الدورة، كيف يصل الرضا بالعبد إلى أن يستوي عنده حال النعمة مع حال المصيبة، وهذه منزلة عالية أيها الإخوة. لكن لعلنا في هذه الدورة نتبصر على أقل تقدير بهذه المنزلة والوسائل الموصلة لهذه المنزلة والطرق الموصلة لهذه المنزلة، وكيف يحصل الإنسان على هذه المنزلة. على أقل تقدير نرفع الجهل عنا، ثم بعد ذلك يجاهد الإنسان نفسه لأجل أن يحققها عمليا. أتكلم الآن كمدخل لهذه الدورة أيضا، المدخل الثاني، عن منزلة الرضا. منزلة الرضا أيها الإخوة عالية جدا في مقامات الإيمان، يعني في ترتيب مقامات الإيمان منزلة الرضا عالية، حتى أن ابن القيم جعل الرضا فوق الصبر ودون الشكر، لأن ابن القيم يجعل الشكر أعلى مقامات الصادقين، أعلى مقامات الأتقياء، أعلى مقامات المؤمنين، أن يكون الإنسان شاكرا لربه. رقم اثنين الرضا، أن يكون راضيا، فهي منزلة عالية، إذ ليس فوقها إلا قضية الشكر، هذا أولا. ثانيا قال ابن القيم عن هذه المنزلة، منزلة الرضا، قال: فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولابد. فإذا ابن القيم يرى أن التوكل على علوه وعلى صعوبته وعلى فضائله، فإنه إذا حققت التوكل فإنه سيصل بك هذا المقام العالي إلى الرضا، فالرضا أعلى. أيضا يقول ابن القيم عن الرضا، يقول: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ابن القيم في هذه الأسطر يبين منزلة الرضا، وأنه جنة الدنيا، وأنه باب الله الأعظم الذي من وصل إليه فقد وصل إلى الله، ومن دخله فقد رضي الله عنه، ومن رضي عن الله رضي الله عنه ولابد، وأنه جنة الدنيا وأنه مستراح، يعني فيه راحة للعارفين العابدين الأتقياء يرتاحون. فإذا الرضا ليس شقاء إنما هو راحة، بل إن ابن القيم يقول هو حياة المحبين، يعني هو حياتهم، هو نفسهم الذي يتنفسون به، وهو نعيم العابدين. فابن القيم يرى أن الرضا نعيم مما يتنعم به، وهذا دليل على أن القلب يحبه ويألفه لأنه نعيم. أيضا ثالثا يرى ابن القيم أن الرضا من مقامات أحوال أهل الجنة، يعني يرى أن الرضا والمحبة هذان العملان يستمران مع المؤمن في حال الدنيا وفي حال البرزخ ويوم القيامة وإذا دخل الجنة، سيكون في كل هذه الأحوال هو راضيا عن الله وراضيا بالله في الدنيا وفي قبره وعند قيام الساعة، وإذا دخل الجنة أيضا سيكون راضيا بالله وبما يؤتيه وبما يعطيه الله. فتلاحظون أن الرضا حتى إذا دخل الإنسان الجنة لن ينقطع، وهذا دليل على أن هذه المنزلة عالية، يعني تختلف عن قضية مثلا الخوف. الخوف يصاحب الإنسان في الدنيا، فالإنسان في الدنيا يكون خائفا من الله، وفي الآخرة أيضا يكون خائفا من عذاب الله، لكن إذا دخل الجنة زال الخوف لأنه أمن من عذاب الله. فلا يمكن لأهل الجنة أن يتعبدوا لله بالخوف، يعني لا يمكن أن يكون في قلوبهم خوفا من الله، لأنه أمنهم الله حينما دخلوا الجنة. أما الرضا فهو يصاحب أهل الجنة، والعمل إذا كان يستمر في الدنيا والآخرة وفي الجنة هذا دليل على كونه أعلى، وهذا كله لأجل ابن القيم يريد أن يقنعنا أن الرضا مقام عال وعال جدا، وأنه من مقامات الدنيا ومن مقامات الآخرة. أيضا من المقدمات التي يعتبر من الضروري أن يطلع عليها العبد المؤمن قبل أن تتشوف همته لمنزلة الرضا وأن يرضى بالله ربا، مسألة ذكرها ابن القيم، وهي هل هناك تعارض بين أن يصل العبد للرضا عن الله وبالله وأن يحس بالمكاره والألم؟ يعني هل يشترط للعبد الراضي ألا يحس بألم المصيبة التي وقعت عليه، أو بأن يكره الظرف الذي هو فيه؟ هل من الضروري لأجل أن يصل الإنسان إلى منزلة الرضا عن الله أن ينتزع من نفسه قضية الإحساس بالألم، ألا يحس بالألم، ألا يكره الظرف السيء الذي عاشه أو المصيبة التي وقعت عليه أو الخسارة المالية التي وقعت عليه أو المرض الذي وقع عليه أو غير ذلك من الأشياء؟ هل من الضروري لأجل أن يصل الإنسان للرضا أن ينتزع هذا الإحساس البشري النفسي الفطري من النفس البشرية؟ ابن القيم يجيب ويقول ليس من شرط الرضا ألا يحس الإنسان بالألم والمكاره، يعني هذا ليس من شروط الرضا. طيب إذن ما هو الشرط؟ الشرط الذي يعتبر يتصادم مع الرضا، لا يمكن أن يجتمع مع الرضا، هو ألا يعترض الإنسان على حكم الله وألا يتسخط على ما قدره الله. هذا الشرط، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان راضيا وهو يعترض على أحكام الله وعلى أقدار الله وعلى ما كتبه الله، لا يمكن الإنسان أن يصل للرضا وفي قلبه شيء من الاعتراض على أحكام الله. لكن يصل الإنسان للرضا وفي قلبه ألم، يصل الإنسان للرضا وهو يحس بالألم وهو يكره ما هو فيه وهو يتألم مما هو فيه، هذا لا يتناقض مع الرضا، هذه من الضروري بمكان. حتى أن ابن القيم يعني لأجل أن يوضح القضية أكثر ضرب لنا مثالا وقال لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح. فإن المريض يشرب الدواء وهو كاره، والصائم في اليوم الشديد الحر يصوم وهو متألم من ألم الجوع، وكذلك المجاهد يجاهد في سبيل الله وهو متألم لما أصابه من الجروح أو من التعب. هذا الألم الذي حصل أو الكره الذي عند المريض لا ينافي رضاه بما كتب الله له، فإذا ممكن للإنسان أن يصل للرضا ومع ذلك هو يتألم كبقية البشر. إذا ما هو الشيء الذي يعتبر خلل في باب الرضا ليس وجود الألم أو كراهية النفس للمصيبة التي حدثت أو كراهية النفس للظرف الذي حدث أو كراهية النفس للقصة المأساوية التي حدثت أو للوفاة أو غير ذلك، إنما الذي يعتبر خلل هو أن يعترض الإنسان على حكم الله، أن يتسخط الإنسان على أقدار الله، أن يعارض الإنسان أقدار الله وما كتبه الله، هذا هو الذي يتعارض مع الرضا. أيضا من المقدمات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في منزلة الرضا، قبل أن نذكر الأوجه التي ذكرها، ذكر أن طريق الرضا، عبودية الرضا، أن يصل الإنسان لمنزلة الرضا، يقول فيه يعني شيء، فيه ميزة وله صعوبة. الميزة التي فيه، يقول ابن القيم، ميزة الرضا أنه قريب، طريق مختصر للوصول إلى الله. يعني من أراد أن يصل إلى الله حتى يكون الله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، حتى يكون العبد وصل إلى محبة الله، وصل إلى منازل الإيمان العليا، أخصر طريق في ذلك الرضا، أن يرضى بالله ويرضى عن الله، لأنهما اثنان، الرضا بالله والرضا عن الله. أن يرضى بالله، يرضى به ربا ويرضى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبأقداره وبشرعه وبدينه، ولهذا يحبه ويعتمد عليه ويتوكل عليه ولا يتسخط على أقداره ولا يعترض على أحكامه، الأحكام الشرعية، المحرمات والأوامر ما يعترض عليها، ولا يجادل ولا يناقش النقاش الذي فيه اعتراض، إنما يسلم ولو كان هذا الشيء لم يوافق هواه. هذا من وصل إلى هذه المنزلة، يقول ابن القيم، هذا أخصر طريق للوصول إلى الله. وهذا يساعد الإنسان يا إخوة في استثمار الحياة. هو مهمة العبد المؤمن في هذه الحياة أن يصل إلى أقصى درجة ممكنة من منازل الإيمان العالية، أن يصل إلى الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. فإذا كان الرضا يحقق له هذه الدرجة بزمن مختصر، فهذا هو الكنز، هذه الميزة. طيب ما هي الصعوبة يا ابن القيم؟ يقول الصعوبة التي فيه أنه يحتاج إلى، وانظروا ماذا يحتاج، يحتاج إلى همة عالية، هذا واحد، اثنين، يحتاج إلى نفس زكية، ثلاثة، يحتاج إلى توطين النفس على ما يرد عليها من الله، يعني أن تتوطن النفس. وابن القيم هنا يحفز القضية، يحفزنا جميعا إلى أن تكون عند الإنسان همة عالية، أن تكون عند الإنسان همة عالية، بحيث أنه لا يرضى بشيء دون منزلة الرضا، ويقرأ عن الرضا ويقرأ الآيات عن الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وينظر لتفسيرها ويقرأ كلام أهل العلم في منزلة الرضا، ويوطن نفسه على منزلة الرضا حتى يصل لهذه المنزلة، لأنها تحتاج إلى همة عالية، وتحتاج إلى نفس زكية طاهرة، كثيرة الاستغفار، كثيرة الطاعات، كثيرة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من المقدمات ذكر ابن القيم رحمه الله، بعدما ذكر منزلة الرضا وأنها أخصر طريق وأقرب طريق إلى الله، وذكر المشقة التي دون ذلك، وأنه يحتاج إلى همة وإرادة عالية قوية حتى يصل، لأنه كلما اعتلت المنزلة احتاج الإنسان إلى همة عالية تصل إليه، واحتاج أن يضحي الإنسان بأشياء كثيرة حتى يصل لهذه المنزلة العالية التي هي رضا الله والرضا بالله والرضا عن الله. يقول ابن القيم بعد ذلك، مما يسهل منزلة الرضا عن العبد أمران: أولا، أن يعلم العبد ضعفه وعجزه وفقره وذله، وأنه لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حول ولا قوة. والثاني، أن يرى أن ربه به رحيم وبار ومشفق عليه سبحانه وتعالى، فهو مرة ينظر إلى هذه ومرة ينظر إلى صفاته، وأنه عاجز جاهل لا يقدر على شيء وليس عنده شيء ولا يملك شيء، وأن كل شيء أعين عليه إنما هو بإعانة الله له، وكل شيء تيسر له إنما هو بتيسير الله له، وأنه ليس عنده من القدرات ما يؤهله إلا ما أعانه الله عليه، فهنا ينظر إلى عجزه وإلى ضعفه، وبالمقابل ينظر إلى رحمة ربه به، وأن الله به رحيم، وأن الله مشفق عليه، وأن الله بار بعبده سبحانه وتعالى لكماله، لكمال الله. فإذا رأى هذان الأمران يقول ابن القيم تسهل عليه بعد ذلك منزلة الرضا. ويختم ابن القيم يعني المقدمات هذه بأن ثمرة الرضا، ثمرة الرضا يعني ماذا يثمر؟ افترض أن العبد من الله عليه ووصل إلى الرضا، ما هي الثمرة في الدنيا؟ الثمرة في الآخرة معروفة، وفي الآخرة أن الله يرضى عن عبده الذي كان راضيا عن ربه، لكن في الدنيا يقول ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، يعني يعيش الإنسان منزلة فرح بالله وسرور بالله. ولهذا ليس في قلب الراضي قلق اضطراب انزعاج، إنما قد يوجد في قلبه شيء من التألم طبيعي، قد يوجد في قلبه شيء من أن يكره ما هو فيه طبيعي، لكن هذا الكره وهذا التألم لا يحمله على أن يتسخط أو أن يكره أو أن يعترض أو أن تختل حياته أو أن تختل معيشته أو أن يختل قلبه أو أن تختل عبادته. هذا الكره لا يحمله على ذلك بسبب أن قلبه مطمئن، فيه سرور وفيه فرح بالله وفيه اطمئنان لله مع ما هو فيه من المصيبة. هذا هو ثمرة الرضا ومما يسهله. نبدأ الآن بالأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في استواء حال النعمة والبلية. أولا ابن القيم يقول أنني سأتكلم على كيف تستوي، كيف يرضى العبد عن الله، بحيث أن حال المصيبة وحال النعمة تستوي عند العبد المؤمن. هو شاكر هنا وحامد هنا، هو راض في حال السراء وراض في حال الضراء، هو متعبد ويؤدي عبودية السراء ويؤدي عبودية الضراء، لا تختل عبادته في الحال الأولى ولا في حال الثانية. هو يتكلم عن هذه القضية ولا يتكلم عن استواء الطاعة مع المعصية، فإن ذلك لا يقوله إنسان مسلم كيف تستوي الطاعة والمعصية عند الإنسان. طيب يقول ابن القيم أول وجه مما يحفز الإنسان على الرضا بما قدره الله عليه من المصائب، من مصيبة وفاة أو خسارة مالية أو في الأنفس أو في الثمرات أو ظرف أسري، مما يجعل الإنسان يرضى عن الله، يقول أولا أن يعلم العبد أنه مفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه أمره. خلاصة هذا الوجه يقول ابن القيم أن العبد المؤمن هو في حقيقته مفوض لله، يعني فوض أمره لله، يعني وكل أمره إلى الله، أعطى الله تفويض أنك ربي وأنا راض بما كتبته علي، ودبرني بالتدبير الذي تراه مناسبا لي. هذا تفويض، وطبيعة التفويض أنت تفوض من؟ أنت تفوض من تراه أهلا للتفويض، إما لأن عنده علم أو لأن عنده دراية أو لأن عنده رحمة بك فتفوضه. يقول والعبد المؤمن مفوض لله، أليس نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعوا؟ ألسنا نقول رضينا بالله ربا؟ ألسنا نقول اللهم أنت ربي وأنا عبد على عهدك ووعدك ما استطعت؟ فهذا كله تفويض من العبد المؤمن لله. والمفوض المفترض فيه حتى يكون تفويضك صحيحا أن ترضى بكل ما اختاره الله لك، لأنك أنت فوضت الله، ولا تفوض الله إلا إذا أيقنت بكمال حكمته وكمال علمه وكمال رحمته وكمال لطفه وحسن اختياره لك. فإذا تذكرت هذه القضية وأنك أنت أصلا تفوض الله دائما في أمورك، توكل الله دائما في أمورك، هذا يجعلك ترضى بالشيء الذي كتبه الله عليك ولو لم يوافق هواك، إما من مصيبة وإما من وفاة وإما من خسارة وإما من ظرف أسري أو غير ذلك من الأمور. الوجه الثاني يقول ابن القيم أن العبد المؤمن جازم وموقن، يعني أنه لا تبديل لكلمات الله، وأنه لا راد لحكم الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا اليقين الذي عند المؤمن يطالب به بعد ذلك في حال وجود المصيبة، بأنه لا تبديل لكلمات الله، وأن ما كتبه الله آت لا محالة، وأنه لا أحد يرد حكم الله، ومن حكم الله أنه حكم بهذا الظرف الذي حدث لك. الوجه الثالث أن العبد عليه أن يعلم أنه عبد محض، والعبد من صفاته أنه لا يسخط لا يسخط ما يفعله به سيده، وليس أي سيد، السيد المشفق البار الناصح المحسن، وإنما يعني لا يسخط، إنما يقابل ذلك بالرضا. هذا العبد الحقيقي، هذا العبد الناجح، هذا العبد الذي يعتبر له مقام عند سيده، هو الذي ينظر إلى ما يفعله به سيده بالرضا، لأنه علم أن سيده كامل في قضية الرحمة به، ولله المثل الأعلى. وكذلك العبد مع سيده، مع الله، يعلم أنه إنما أنا عبد محض، ويفعل بي سيدي ما يختاره لي. فكيف إذا كان سيدي الذي هو الله عنده كمال علم وكمال بر وكمال شفقة وكمال لطف؟ ما الذي يجعلني بعد ذلك أعترض أو أتسخط على هذا الشيء الذي كتبه علي؟ الوجه الرابع مما يحفز الهمة على الرضا عن الله في حال المصيبة أو في حال البلاء في حال الابتلاء، مما يحفز الهمة، أن العبد المؤمن محب لسيده، ويدعي المحبة، ويحاول أن ترتفع همته للوصول إلى المحبة. وهنا نقول للمؤمن، المحب الصادق هو الذي يرضى بما يعامله به حبيبه. وأنت تدعي أنك تحب الله وتحفز همتك، تريد من همتك أن تكون عالية لأجل أن يمتلئ قلبك من محبة الله، والمحب هو الذي يرضى بما يعامله به محبوبه. ما دام الله محبوبي فليفعل بي، فليقدر علي ما شاء من المصائب، فإن ذلك يحفز العبد المؤمن على الرضا مع وجود الألم. يعني قد يتألم وقد يكون كارها لهذا الشيء، لكن الكره شيء والرضا شيء. وسيده يعني الله جل جلاله لا يعاقب عبده على وجود هذا الألم بحكم البشرية، بحكم الفطرة، إنما يعاقبه متى أو يسخط عليه متى؟ إذا رآه يعترض على أحكامه، إذا رآه يتسخط يجزع لما أصابه به محبوبه. وأنت تدعي أنه محبوبك، كيف تدعي أن الله أنك تحب الله، ومع ذلك لما كتب الله عليك شيئا مما يخالف رغبتك تسخط الإنسان وجزع؟ حل الإنسان أن يرضى وأن يحمد، وهو مأجور على هذا الرضا، ومأجور حتى على وجود الألم ما دام أن هذا الألم لم يصل به إلى السخط والتسخط. الوجه الخامس الذي يذكره ابن القيم مما يحفز الإنسان على الوصول للرضا عن الله، وأن يستوي عنده حال المصيبة وحال النعمة، يقول أن العبد جاهل بعواقب الأمور، وسيده سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة عبده، وأعلم بما ينفع هذا العبد. فما دام الواحد منا يقر بجهله، ونحن نقر بجهلنا، إنه كان ظلوما جهولا، نحن نجهل، ونسبة ما نعلمه إلى ما نجهله لا تذكر، وفينا الجهل، ونحن مقر الجهل، وأنفسنا مقر الجهل، ولا نعلم إلا ما علمنا الله. فما دام أن الجهل صفة من صفات العبد، وسيدنا أعلم بما يصلح لنا، فهنا على الإنسان أن يرضى بما قدره عليك هذا السيد، لأنه هو أعلم بك منك، وأعلم بما يصلح لك، بما يصلح لك، وأنت جاهل. الوجه السادس الذي يذكره ابن القيم يقول، يعني خلاصته، يقول أن العبد من جهله أنه يظن أن مصلحته هي فيما يريده ويحبه، بينما القضية ليست كذلك. يعني ليس دائما ما تحبه وتريده هو مصلحة لك، إنما مصلحة الإنسان فيما يكرهه أحيانا أضعاف مصلحة الإنسان فيما يحبه. والواقع شاهد على ذلك، والحياة شاهدة على ذلك، وتجارب الحياة تؤيد ذلك. كثيرا يكرهه الإنسان من الحوادث، وإذا به يكون عاقبته خير. فإذا تبين أنه لا ارتباط بين مصلحة الإنسان وبين ما يحبه ويريده، فقد تحب وتريد شيئا تظنه خيرا لك وهو ليس بخير، وقد تكره شيئا وتظنه شرا لك وهو ليس بشر، كما قال الله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى، والآية الأخرى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والآية الأخرى أيضا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا لجهل الإنسان. فإذا استقر هذا عند الإنسان علت همته إلى الرضا بما أتاه من الله في حال مصيبته، كما أنه يكون راضيا فيما أتاه الله في حال نعمته. الوجه السابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في الأمور التي تحفز الإنسان على الرضا عن ربه وأن تستوي عنده حال المصيبة التي كتبها الله من وفاة أو خسارة أو غير ذلك من أمور الدنيا مما كتبه الله وقدره وحدث وحصل، فإن من الأشياء التي تحفز الإنسان على الرضا أن يعلم العبد أنه مسلم، وهو يخبر عن نفسه بأنه مسلم، والمسلم هو الذي قد سلم نفسه لله. ومن التسليم ألا يعترض الإنسان على أحكام الله، ألا يعترض الإنسان على أقدار الله، ألا يتسخط، ألا يجزع. قد يتألم نعم، قد يكره نعم، لكنه لا يتسخط، لا يظهر الشكوى، لأنه مسلم أسلمت حتى جوارحه، ومن ذلك لسانه ويده وبقية جوارحه، فهي تسلم لله وتطيع لله وتنخضع لله. ولهذا لا تجده إلا مسبحا حامدا راضيا شاكرا مع وقع المصيبة على نفسه. الوجه الثامن مما يحفز الإنسان على قضية الرضا أن الإنسان عارف بربه، حسن الظن به، لا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقدار. هكذا الإنسان المؤمن، هكذا الإنسان المسلم، مستحيل أن يوجد في قلبه تهمة لله أنه يريد ضره أو أنه يريد حدوث هذا الأمر بلا مصلحة لعبده. حسن هذا الظن وارتفاع هذه التهمة يحفز الإنسان بعد ذلك على أن تستوي عنده حال النعمة وحال البلية. يعني ما الذي يجعله يرضى في قضية النعمة؟ ليس فقط موافقتها لطبعه، إنما لأنه يعلم أن الله أراد به خيرا، فكذلك أيضا في حال البلية. الوجه التاسع الذي ذكره ابن القيم هو وجه لطيف، وخلاصته أن ابن القيم يقول: إذا وقعت المصيبة، يعني كتب الله وفاة أو خسارة أو حريق أو مرض أو غير ذلك من الأشياء التي كتبها الله وحدثت، ما هو حظك من هذا المقدور؟ إذا اعترضت، تسخطت، جزعت، ما الذي سيحدث؟ ما هي النتيجة؟ يرجع الميت؟ لا. تسلم من مثلا الخسارة هذه اللي خسرت فيها؟ أيضا لا. يرتفع هذا المرض؟ أيضا لا. فإذا يقول: حظك من هذا المقدور هو فقط بالأخير هو نسبة رضاك أو نسبة سخطك، هذا هو الذي يصفي لك، هذا هو الذي يبقى لك. الرضا الموجود في قلبك هذا هو الذي يكتبه الله لك، السخط الموجود هذا هو الذي يكتب عليك. فإذا لن تستفيد من قضية جريان هذا المقدور إلا إما رضا كتب في ميزانك وإما سخط كتب عليك. أما أن يتغير المقدور فهذا لا يتغير لأنه قد حدث ووقع. إذا علم الإنسان هذه القضية يبقى بعد ذلك يستوي عنده يعني حال هذه النعمة وحال هذه البلية ويرضى عن ربه، ما دام أنه يعلم أن الله سيكتب له هذا الرضا. الوجه العاشر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يقول بأن الإنسان إذا رضي، قدر الله عليه مصيبة من المصائب ثم رضي هذا العبد واستقر قلبه واطمأن قلبه وحمد الله وأثنى على الله وفعل الأفعال عبودية التي تطلب منه، العبودية التي تطلب منه أثناء المصيبة وهي الرضا، يقول: إذا رضي انظروا ماذا يحدث في قلب هذا العبد المؤمن، فإنه تنقلب النقمة في حقه إلى نعمة، ويخف عليه حمل المصيبة، ويهون عليه الثقل، ويهون عليه الهم، ويقل عنده. طيب، وإذا سخط أو جزع أو اعترض أو سب القدر أو أفعال الله أو غير ذلك، ما الذي يحدث عنده؟ تتضاعف عليه الهموم والغموم والأحزان والكدر والنكد، ومع ذلك لا يتحقق له مطلوبه الذي هو ارتفاع المصيبة.

أو جاءه مولود أو اشترى شيئا أو زاد ماله أو غير ذلك من الأشياء التي توافق الطبع، إذا كان الإنسان يتعبد لله في هذه الحالات، ولهذا تجده يحمد ويشكر وتزيد عبادته وتزيد نفقته، ثم إذا تغيرت الحال رجع إلى السخط والجزع والبغض والكره والانزعاج والقلق، وتغير حتى ذكره لله وتغير حاله ودخله شيء من الوسواس، إذا كان كذا فإنه يتلون. هذه ليست عبودية مستقرة، هذه عبودية متلونة على حسب الظرف، إذا زانت ظروفه عبد، وإذا شانت ظروفه اختلت عبوديته. جاء الرضا ليجعل حال الإنسان على حال واحدة في العبودية، في حال النعمة وفي حال البلاء، في حال النعمة وفي حال البلية. فالرضا إذن هو بالحقيقة يجعل العبودية على حال واحدة، على استمرار، على خط واحد صاعد صعودا للزيادة، وليست تتلون وتتبدل، والله لا يحب المتلونين. الوجه 20 الذي ذكره ابن القيم من الأشياء التي تحفز الإنسان على الوصول للرضا في حال المصيبة، هو أن ابن القيم يقرر بأن الرضا ميزته أنه يورث اليقين، ولهذا لا تجد الراضي إلا موقنا بربه. إذا كان الإنسان راضيا عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله وعن أقدار الله وما يقدره الله وما يكتبه الله، فإنه يزداد يقينا بالله وبوعده وبخبره وبأخباره وبكلامه وبشرعه وبدينه. وإذا لم يرزق الرضا ما الذي يحدث؟ يحدث عنده الشك، والشك قرين السخط، فكلما وجد في قلب الإنسان سخط لابد أن يكون نتيجة لشك، حتى لو كان شكا دفينا موجودا في طبقات القلب لم يشعر به الإنسان، إنما أخرجته المصيبة. وكثير من أمراض القلوب كما يقرر علماء السلوك، كثير من أمراض القلوب تكون مدفونة في القلب ويظن الإنسان أنه سليم منها، فيبتلى بظرف فتخرج أمراض القلوب على حقيقتها. فإذا أحيانا قد يكون عند الإنسان شيء من الشك، الشك في وعد الله والشك في وعيد الله أو الشك في نصوص الله أو غير ذلك، أو عنده جهل أو غير ذلك، فيصاب بمصيبة فيخرج عنده السخط. السخط هذه الشجرة من أين جاءت؟ جاءت من وجود بذرة في القلب اسمها بذرة الشك، كانت موجودة عنده شك بأفعال الله، عنده شك بأن الله لا يقدر للعبد ما هو خير له، هذا الشك هو الذي نبت وصار بعد ذلك سخط، نسأل الله عليه. فتلاحظون أن السخط يؤدي إلى الشك، والرضا يؤدي إلى اليقين، واليقين إذا وصل إليه الإنسان فقد وصل إلى الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. الوجه 20 الذي يقرره ابن القيم رحمه الله يقرر أن الرضا بالمقدور من سعادة العبد، ويذكر في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سعادة ابن آدم استخارته ورضاه بما قضى الله. الوجه 21 ابن القيم يبين أن الرضا يوجب له، يعني يوصل العبد المؤمن إلى حالة غريبة وعجيبة. ما هي هذه الحالة؟ أنه يصل إلى لا يأسى على ما فات، لا يأسى يعني لا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أتى. الرضا يجعل الإنسان يصل لهذه الحالة، وهذه الحالة إذا وصل إليها الإنسان ما الذي يحدث؟ هذه الحالة هي أعلى حالات الإيمان، أن الإنسان لا يفرح، لا لا لا, لا يفرح بما آتاه الله ولا يحزن على ما فات. والسبب في ذلك، أما بالنسبة لما فات لا يحزن عليه لأن الله كتب أنه فائت، فلماذا يحزن؟ طيب لماذا لا يفرح بما أتاه الله؟ لا يفرح بما أتاه الله لأنه يعلم أنه بيد الله، وأن الله إن كتب زواله وفوته سيفوت، ولهذا هو مطمئن. من هنا قرر أهل العلم أن الزهد هو أن لا يفرح الإنسان بزيادة المال ولا يحزن بنقصانه. من هنا لماذا؟ لأنه ما دام أنه يفرح بالزيادة ويحزن على النقصان معناها أن القلب ملتفت لهذا المال وهذا نقص. وزهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أغنياء، لكن ميزتهم أنه إذا زاد المال لا يفرح، يعني بمعنى يشكر، هو يشكر، لكن فرق بين الفرح والشكر، هو يشكر ويحمد ويتصدق ويفعل ويوسع على نفسه وعلى أهله، لكنه لا يفرح الفرح الذي يدل على تعلق قلبه بهذا المال، وإذا نقص لا يحزن الحزن الذي يدل على تعلق قلبه بهذا المال، إنما عنده سيان الأمر. السبب في ذلك لأن المال في يده وليس في قلبه. إذا فهمنا هذه القضية فهمنا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، أن الرضا يوجب للإنسان أن لا يفرح بما آتاه الله ولا يحزن، ويقصد بالفرح هنا الفرح المذموم الذي يجعل الإنسان يتعلق بهذا الأمر، أو أن القلب ينصرف نظره والتفاته إلى هذا الشيء الدنيوي. إنما الإنسان يحمد الله أن الله آتاه، نعم، يشكر الله على ما آتاه الله، نعم، يصرف هذا الشيء الذي آتاه الله من مال أو من جاه أو من أبناء يصرفه في طاعة الله أيضا، هذا نعم، لكن أن يتعلق قلبه بشيء من ذلك فنتيجة لذلك فرح به فهنا لا. ما الذي يجعله يصل لهذه القضية؟ الرضا، حينما يرضى. ويرضى إذا تذكر أن الشيء الفائت فائت والشيء الآتي قد يفوت، فنتيجة لذلك لا يتعلق به، ولهذا هو يتعامل على أنه شيء كتبه الله فجاء، ثم شيء كتبه الله فذهب، وقلبه معزول عن هذه القضية، قلبه معلق بربه، فالله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت، ولهذا هو فرح بالله أكثر من فرحه بأي شيء آخر، بل إن فرحه بالله أنساه أي فرح آخر، لأنه يعلم أنه لا يبقى له إلا الله، أما ما عدا الله فإنه يفنى ويذهب ويموت ويزول. ذكر ابن القيم من الأوجه التي تحفز الإنسان على الوصول لعبودية الرضا وأن يجاهد نفسه على الرضا بما كتبه الله وبما قدره الله، وأن يعلم أن ذلك خير له. من الأشياء التي ذكرها ابن القيم أن العبد يصل للرضا لأجل أن يعامله الله بمثل عبوديته، والله أكرم من عبده، وبيان ذلك أن الجزاء من جنس العمل، فإذا رضي العبد فله الرضا، فإذا رضيت بالشيء الذي أعطاك الله رضي الله بالشيء الذي أتى منك من العمل، فإذا رضيت عنه بالقليل من الرزق رضي الله منك بالقليل من العمل، وإذا رضيت عن الله بجميع حالاتك رضي الله عنك بما أتى منك من عمل على قصور فيه. فإذا رأى من عبده قصورا ومع ذلك عنده شيء من قليل من الأعمال الصالحة الله رضي به، لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، هذا العبد راض عن ربه، ولهذا رضي بما آتاه الله من مال، ورضي بما أخذ الله له من مال، ورضي بما آتاه الله من أسرة، ورضي بما أخذ الله من أسرته، ورضي بما آتاه الله من ظرف، ورضي بما أخذ الله من ظرف. هذا الرضا واستواء هذه الحالات عنده في حال الرضا وفي حال الضراء والسراء، هذا يوجب أن الله يعامله بالرضا، والجزاء من جنس العمل كما هو مقرر، ولهذا من ينفق ينفق الله عليه، ومن يعلم ييسر الله له الخير، ويسخر الله له الملائكة يصلون عليه كما يعلم الناس الخير، لأن الجزاء من جنس العمل. وكذلك هنا الذي يرضى الله يعطيه الرضا، يعني يرضى عنه الله، وهذا ليس سهل والله يا إخوة، أن الله يرضى عنك مع قلة عملك، مع قلة أعمالك، مع قلة الصالحات عندك، مع شيء من غفلة وشيء من سهو وشيء من نقص، ومع ذلك تجاهد نفسك على هذه القضايا، فإن الله يرضى منك القليل من العمل، لأنك أنت تحليت بعبودية الرضا. أيضا من الأوجه الوجه الثاني والعشرون الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر، انظروا ماذا يحدث، ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. وليس هذا، يشير ابن القيم إلى أن الإنسان إذا رضي عن الله، إذا رضي عن الله وامتلأ قلبه بالرضا بالله وبأسمائه وبصفاته وبربوبيته وبألهيته وبأقداره وما كتبه الله عليه، إذا رضي بذلك انظروا ماذا يحدث، يقول ابن القيم فرغ الله قلبه، يعني جعل قلبه فارغا، فارغا من ماذا؟ فارغا من الهم، وحلت محله محبة الله والتوكل على الله والإنابة لله، وإذا فاته ذلك، إذا فاته الرضا حل محل ذلك، جاء امتلأ قلبه بالانشغال والسهو والغفلة ونسأل الله العافية والبعد والقساوة وغير ذلك. فإذا أصبح الرضا يفرغ القلب، يجعل القلب فارغا، فارغا إلا من محبة الله، يعني لا يزاحم محبة الله عند الراضي، لا يزاحمها شيء. الإنابة إلى الله هذه أعمال يا إخوة عالية، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، الاستعانة بالله، التفويض لله، الثقة بالله، اليقين بالله، الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله، الفرار إلى الله، هذه أعمال عالية. تتوقعون ما هو القلب الذي يستطيع أن يمارسها؟ لا يمكن إلا إذا كان راضيا بالله، لأنه فارغ، لأنه عنده قدرة، لأنه يحب مولاه. أما القلب المنشغل، المنشغل بمصيبته والمتسخط على مصيبته والذي يلوم نفسه ويتحسر على فوات الأيام والليالي، وهذا لا يمكن أن يمارس هذه العبوديات، لأن هذه العبوديات تحتاج إلى قلب متفرغ لها، لأنها عبوديات عالية وعشان كذا ابن القيم قال في بداية الكلام إذا تذكرون قال بأن إشكالية الرضا أنه يحتاج إلى همة عالية، همة عالية لا تضحي تضحي بكثير من الأشياء لأجل أن يحصل لها ذرة من التوكل، تضحي بكثير من الأمور لأجل أن تصل إلى مرتبة الإنابة والفرار إلى الله. وجه الثالث والعشرون، ابن القيم يرى أنه من الأشياء التي تحفز الإنسان للوصول إلى الرضا أن الرضا يثمر الشكر. يعني ابن القيم يقرر أن الشكر هو أعلى المنازل، المنزلة الثانية هي منزلة الرضا. يقول إذا تحقق الرضا حصل الشكر الذي هو أعلى منه، فأنت إذا وصلت إلى الرضا أصلا وصلت إلى الدرجة الأعلى الأكمل الأفضل الأرقى وهي درجة الشكر، وذلك لأن الرضا يثمر الشكر. متى يشكر الإنسان الله؟ إذا كان راضيا، يشكر الله في حال سرائه وفي حال ضرائه، يشكر الله على ما أتى ويشكر الله على ما أخذ، فأصبح الرضا يثمر الشكر وهو من أعلى مقامات الإيمان. انظروا كم الفرصة الموجودة عند الإنسان الذي أصيب بمصيبة، كم هي الفرصة إلى أن يصل إلى أعلى درجات الإيمان. يعني لا يمكن أن يصل للشكر أو أن يحقق كل مراتب الشكر إلا إذا جاءته شيء من المصيبة بحيث أنه يصل إلى درجة الشكر عن طريق الرضا. والوجه الثالث والعشرون ابن القيم يبين، الوجه الرابع والعشرون يبين ابن القيم أن الرضا ينفي عن القلب، يطرد عن القلب آفات الآفات، أمراض القلوب، آفات الحرص على الدنيا. ابن القيم يقرر أن أمراض القلوب مصدرها ومنشأها ومنبعها هو الحرص على الدنيا، وأنه لا يمكن أن يقتلع من القلب الحرص على الدنيا والتعلق بها إلا عن طريق الرضا. فإذا جاءت الإنسان مصيبة أو غير ذلك مما يكرهه مما يتألمه، هذه فرصة إلى أنك تزيل ما بقي في قلبك من التعلق بهذه الدنيا الزائلة، وهذا لا يمكن إلا عن طريق أن تغرس أن تملأ القلب بماء الرضا حتى يخرج من قلبك كل شيء فيه حرص على هذه الدنيا. لأن الحرص على الدنيا يراها ابن القيم رحمه الله أنه أصل كل بلية، أصل كل بلية وأساس كل رزية عن طريق الحرص على الدنيا. يعني لو أردنا أن نجمع أمراض القلوب كلها ثم نبي نأخذ القاسم المشترك بينها جميعا لوجدناه شيء من الحرص على الدنيا. فابن القيم يقول هي فرصة الآن أنك تزيل هذا المرض عن طريق أن تملأ القلب بالرضا، ولهذا يتحفز الإنسان الذي أصيب بمصيبة أن يصل لهذه المنزلة لعله أن يزيل أمراض القلوب من قلبه. يرى ابن القيم رحمه الله أن الرضا معقد نظام الدين، يعني أصل الدين هو الرضا، الدين كله يقوم على الرضا، العبودية كلها تقوم على الرضا. إذا رضيت أنك عبد لله ورضيت أن الله رب لك، أن الله إله لك، أن الله يدبر أمرك، فقد حققت العبودية. يعني لو أردنا أن نختصر حقيقة الإسلام التي هي الاستسلام تقوم على ماذا؟ تقوم على الرضا، أنك ترضى أنك عبد وترضى بالله رب، ولهذا أنت تأخذ كل أوامره وأفعاله ونواهيه بالتسليم. ويبين ابن القيم هذه القضية ويقول بأن الأمور خمسة، يعني الدينية والشرعية ترجع بالأخير إلى خمسة أمور، إما مأمورات وإما منهيات وإما مباحات وإما نعم ملذة وبلايا مؤلمة، هذه خمسة أمور لا تخرج عنها حياة الإنسان، يا إما شيء من المأمورات، يا إما شيء من المنهيات، يا إما شيء من المباحات، يا إما نعم يتلذذ لها النفس، يا إما بلايا تؤلم النفس. هذه الخمسة من أخذ بالرضا فيها جميعا فاز وأخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالأمر كله، فتجده راضيا في حال أوامر الله، إذا أمر الله بشيء رضي به، وإذا نهى الله عن شيء رضي به، وإذا أباح الله شيء رضي به، وإذا جاءته نعم لذيذة رضي بها، وإذا جاءته بلايا مؤلمة أيضا رضي بها، ويقيم شرع الله في كل هذه الأمور. فهو في الحقيقة دائر مع شرع الله وليس دائر مع هوى نفسه، وإلا لو كان دائر مع هوى نفسه ما الذي يحدث؟ يحدث إذا جاءه شيء يوافق هوى فعل، وإذا جاءه شيء يخالف هوى رفض، وإذا جاءته نعم لذيذة تعبد الله، وإذا جاءته أشياء مؤلمة أقدار مؤلمة تسخط، هذا إذا كان يدور مع هوى. أما إذا كان يدور مع ربه ويدور مع رضا ربه ويدور مع محبة الله فإنه دائما تجده يسأل ماذا يريد الله مني في هذه الحالة. فإذا جاء أمر من أوامر الله ماذا يريد الله مني؟ إذا جاء نهي ماذا؟ إذا جاء قدر ماذا يريد الله مني؟ هل يريد أني أرفع قدره بقدره يفعل؟ هل يريد أني أستسلم وأرضى مثل حال المصائب ومثل حال الوفاة ومثل، فتجده يسلم ويستسلم لله ويحمد ويشكر. فرجعت الأمور كلها إلى الرضا، أليس هذا محفزا إلى أن الإنسان يحاول بهمته العالية أن يصل إلى عبودية الرضا عن الله؟ أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله حتى تتحقق عند العبد استواء حالة النعمة مع حالة المصيبة ويكون ثابت القلب هنا كما أنه ثابت القلب في حال النعمة ويرزق الاستقرار ويتحقق له الرضا، من الأوجه التي ذكرها ابن القيم الوجه 34 وخلاصته أن الرضا من مميزاته أنه يسلم العبد من مخاصمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي يعترض، الذي يتسخط، الذي يتشكى، الذي يجادل، الذي يتسخط في لسانه أو في جوارحه على قضاه الله سبحانه وتعالى، إنما في حقيقة الأمر، يعني لو أردنا أن نترجم هذا الفعل إلى إلى إلى تحليل لقلنا بأن هذا اعتراض على حكم الله. فالرضا يسلم العبد من الاعتراض على حكم الله، وهذا من أجل العبادات أن يستسلم الإنسان لأحكام ربه. وانظروا كيف جرت قضية المخاصمة على إبليس البلايا والمصائب، لأنه اعترض وتسخط واعترض على حكم الله ولم يرضى بقدر الله، ولم يرضى بأمر الله أن يسجد لآدم، ولم يرضى بحكم الله لا الديني ولا الكوني ولا غير ذلك، فطرد من رحمة الله. الوجه 35 الذي ذكره ابن القيم أيضا خلاصته أن جميع ما في الكون، جميع ما نراه في حياتنا، جميع الحوادث، تفاصيل الحوادث، إنما هي من آثار أسماء الله. فكل ما تراه من الرحمة إنما هو لأن الله رحيم هو الذي قدر هذه الرحمة، وكل ما تراه من الرزق إنما هو من آثار اسم الله الرزاق، وكل ما تراه من إنما هو من آثار اسم الله الحكيم، وهكذا بقية الأسماء. فمن لم يرضى بالشيء الذي كتبه الله عليه، في حقيقة الأمر أنت لم ترضى باسم الله مثلا الملك، أو اسم الله القادر المقتدر، أو اسم الله الحكيم، أو اسم الله اللطيف، أو غير ذلك. ففي حقيقة الأمر عدم الرضا إنما هو اعتراض على اسم من أسماء الله، ولهذا لا يسع الإنسان إلا أن يرضى بما كتبه الله. الوجه 36 الذي ذكره ابن القيم خلاصة أن كل شيء قدره الله مما يكرهه العبد، أما الذي الشيء الذي يوافق هوى العبد هذا لا إشكالية في الرضا فيه، لكن الشيء الذي يكرهه العبد أو لا يلائم طبيعته فطرته أو محبته، فإن كل شيء يكرهه العبد من الأشياء التي قضاها الله لا تخلو من أمرين: إما أن تكون عقوبة على ذنب من الذنوب، هذا العبد نسيه، مضت عليه الأيام ولم يستغفر، فعقبه الله حتى يطهره، وإما أنه ابتلاء لأجل أن يوصل الله عبده لنعمة من النعم عمل هذا العبد ودعاء هذا العبد لا يصل إليها، فقدر الله عليه هذه المصيبة حتى يصل إلى تلك المنزلة، إما من منازل الإيمان وإما غير ذلك من القضايا التي الله أعلم بها. فأصبح إذن كل ما يقدره الله مما يكرهه العبد هو خير للعبد، سواء كان عقوبة على ذنب أو أن الله أراد أن يوصل عبده إلى مرتبة من مراتب الإيمان لا يصل إليها بعمله، عمله ضعيف، أو لا يصل إليها بدعائه، أو لم تسم لها همته، فقدر الله عليه هذه القضية حتى يصل برضاه وبصبره وباحتسابه وبفقره وبذله وباسترجاعه وباستكانته وخضوعه حتى يصل لتلك المنزلة التي الله يريدها لعبده رحمة به. فأصبح كلا الأمرين خير للعبد. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن عدم الرضا إذا وجد عبد لم يرضى بشيء كتبه الله عليه وقدره عليه من الظروف ومن فراق محبوب ومن فوات شيء مما يحبه من أمور الدنيا أو غير ذلك من الأشياء التي قدرها الله وحدثت ووقعت، فإن عدم الرضا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون بسبب فوات شيء كان هذا العبد يحبه وفات عليه، مثل محبته مثلا لشيء من المال أو غير ذلك وفات بالخسارة، وإما لإصابته بما يكرهه وما يسخطه مثل الوفاة وغير ذلك. وسواء هذا أو هذا، يعني فوات شيء محبوب أو إصابته بشيء مكروه، إذا تيقن هذا العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة إذن في السخط، لم يبق له بعد ذلك إلا قضية الرضا بالشيء الذي كتبه الله له. يعني كأن ابن القيم يريد أن يبين أنه لا خيار للمؤمن بعد ذلك إلا في قضية الرضا. أما عدم الرضا فإنه لا يغير شيئا. فأصبح ابن القيم كأنه يعني يحصر الإنسان على قضية الرضا ويقنعه بقضية الرضا وأنه لا خيار لك إلا الرضا، أما ما عدا الرضا ستتعب وسيفوتك من الخير الكبير. وهناك أيضا من الأوجه، الوجه 39 الذي ذكره ابن القيم، أن الرضا من أعمال القلوب مثل الجهاد في أعمال الجوارح. وهذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم هذه تدلنا على أن أعمال القلوب تشبه أعمال الجوارح. يعني أعمال الجوارح فيه هناك سنام الإسلام وهناك ذروة الإسلام، وكذلك في أعمال القلوب هناك ذروة وهناك سنام، وهذا يحتاج إلى فقه. فابن القيم يبين أن الرضا في أعمال القلوب مثل الجهاد بالنسبة لأعمال الجوارح، ومعلوم طبعا أن الجهاد هو من أعلى الأعمال، فكذلك الرضا من أعلى أعمال القلوب، كما أن الجهاد من أعلى أعمال الجوارح، وكما أن الجوارح لها سجود فالقلب له سجود، وكما أن الجوارح لها اعتكاف فالقلب له اعتكاف، وكما أن الجوارح تقبل على الله فالقلب يقبل على الله، وكما أن الجوارح لها صدقة وتتصدق فالقلب كذلك أيضا له صدقة. وهكذا يعني يفكر الإنسان في قضية أعمال القلوب ومشابهتها لأعمال الجوارح، وأعمال القلوب أعلى من أعمال الجوارح بكثير. الوجه 40 الذي ذكره ابن القيم حتى يستوي عند الإنسان حال النعمة وحال البرية، يعني حتى يحفز الإنسان على الرضا، بيّن ابن القيم أنه أول معصية عصي الله فيها هي عدم الرضا. وابن القيم يريد هنا أن يبين أن الإنسان قد لا يرضى ويظن الأمر ينتهي عند ذلك، وفي حقيقة الأمر لا ينتهي عند ذلك، إنما عدم الرضا يجر عليه ويلات أخرى تدخل بعد ذلك، قضية التكبر على أوامر الله، ثم بعد ذلك الجدال في أوامر والنقاش لأوامر الله، وهكذا يعني كل مصيبة تجر أختها خاصة من كبائر أعمال القلوب. فالسلامة من هذه الأشياء تكون بقضية أن يرضى الإنسان بالشيء الذي كتبه الله، وأن يحمد الله ربه، وأن يعلم أن ما أصابه إنما هو خير له، وأن يسترجع، وأن يرجع الأمر كله لله، وأن يمارس دور العبودية الحقيقية الذي هو استسلام العبد عند سيده، خاصة إذا علم أن سيده لطيف به رحيم به. وقريب من هذا الوجه 41 الذي بيّنه ابن القيم، وهو أن الراضي في حقيقة الأمر هو واقف مع اختيار الله له، يعني موافق لاختيار الله له، ومعرض عن اختياره لنفسه. وهذا يعني متى يبلغ الإنسان درجة أن يكون مع اختيار الله له، أن يكون نظره ومحبته للشيء الذي قدره الله عليه. هذا لا يكون إلا إذا كان عند الإنسان قوة معرفة بربه وقوة معرفة بنفسه، قوة معرفة بربه وبأسمائه وصفاته، وقوة معرفة بنفسه وبصفاته وجهله وظلمه. عند ذلك سيصل إلى درجة أن لا يختار إلا ما اختار الله له. ونحن هنا نتكلم عن عمل الرضا وليس عن مقارعة القدر، فإن هناك من أقدار الله ما يكرهه الإنسان ويعالجه بقدر الله، كالأمراض مثلا تعالج برفعها بما قدره الله أن يكون إزالة لهذه الأمراض. لكن نحن نتكلم هنا على قضية العمل القلبي المناسب لحال المصيبة، هو أن يرضى العبد بالشيء الذي كتبه الله، أن يسلم من التسخط، أن يسلم من الجزع، أن يسلم من الملالة، أن يسلم من القلق، أن يسلم من الاضطراب، أن يسلم من الانزعاج الذي يفوت عليه نصيبه من العبادة. ويذكر ابن القيم رحمه الله الوجه 42 من الأشياء التي تحفز على الرضا، أن يعلم العبد أن منع الله لعبده المؤمن في حقيقته هو عطاء وليس منع، وابتلاء الله لعبده المؤمن في حقيقته هو عافية وليس ابتلاء، وليس أمرا مكروها إنما هو عافية. وسبب في ذلك لأن الله إذا منع شيئا عن العبد فإنما يمنعه لأن هذا الشيء فيه ضرر لكن العبد لا يعلم. وانظروا كم الأشياء التي منعت عن بعض العباد فحفظ الله أوقاتهم وقلوبهم، ولو جاءهم هذا الشيء الذي كانوا يتمنونه لانشغلت قلوبهم وعقولهم وأذهانهم وأوقاتهم بهذا الأمر. ففي حقيقة الأمر أصبح منع الله في حقيقته عطاء، وانظروا أيضا ابتلاء الله في حقيقته عافية لأنه يعافي الإيمان. انظروا الابتلاء كم يخرج من قلب الإنسان من الأمراض وكم يخرج من وكم يكفر من الخطايا والسيئات. فحقيقة الابتلاء من الله عافية، وحقيقة المنع من الله عطاء، لكنه عطاء بشيء لا ينظر لا يراه العبد بعينه، إنما هو عطاء في الإيمان، عطاء في المنازل، عطاء في القلوب، عطاء في أعمال القلوب، عطاء في ما عند الله، عطاء في محبة الله، عطاء في فتوحات الله على قلب هذا العبد. هذه كلها عطاءات تحدث متى؟ إذا منع الله عبده ورأى تضرعه وافتقاره وحمده وشكره، فيفتح الله عليه من العطاء أكثر من الشيء الذي كان العبد يريده من أمور الدنيا، من مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك، أو نساء أو غير ذلك من الأشياء الدنيوية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. طيب ما الذي يجعل الإنسان لا ينظر لهذه الأشياء على حقيقتها؟ يقول ابن القيم: لكن لجهل العبد وظلمه يعد العطاء والنعمة والعافية هو ما تلذذ به في العاجل فقط، أو ما كان ملائما لطبعه، وهذا كله من جهله بربه ومن جهله بأعطيات الله، لأن الله إذا أعطى فإنه يعطي عطاء فيما ينفع العبد في دينه وإيمانه ومنازله. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم أن يعلم العبد أن الله هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو المظهر لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يخلق كل شيء، وهو الذي يختار كل شيء. وليس للعبد لو تلاحظون أي اختيار، الوجود الله الذي أوجده فلم يختر العبد وجوده، النسب الله الذي اختاره فلم يختر العبد نسبه، اللون الله الذي اختاره فلم يختر العبد لونه، وهكذا كل بقية العبد. فإذا من ضمن ذلك الابتلاء، فالله الذي اختاره وليس للعبد فيه إرادة ولا اختيار. هذا التسليم وهذا والرضا راجع إلى مشاهدة قلب العبد أن الله هو المتفرد، هو الأول، وهو الملك، وهو المدبر، وهو الذي يدبر، وهو الذي يخلق، وهو الذي يقدر، وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى. هذه المشاهدة القلبية تنتج قطعا الرضا بالشيء الذي كتبه الله للعبد. أيضا من ضمن الوجه الرابع والأربعون الذي ذكره ابن القيم أن رضا الله هو أكبر من الجنة، رضا الله أكبر من الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. لما ذكر الله الجنة قال بعدها: ورضوان من الله أكبر، يعني أن يرضى الله عن أهل الجنة هذا أكبر من الجنة وأعلى من الجنة وأكبر نعيما وأكبر نعيم من الجنة. هذا الشيء الكبير الذي هو رضا الله يتحقق بماذا؟ إذا رضي العبد عن ربه، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما أن الرضا هو أفضل الجزاءات فدل ذلك على أن الرضا هو أفضل الأعمال. ولهذا فرصة عند الإنسان الذي ابتلي أن يصل لهذه المنزلة التي قد لا تتهيأ لغيره. هذا كله محفز يحفز الإنسان على أن يصل لمنزلة الرضا عن الله والرضا بالله وبألوهيته وبربوبيته وبتدبيره وبما كتبه وبما قدره وبما شاءه وبما أوجده وبما خلقه. فلا يوجد أفضل من اختيار الله لعبده. ولهذا ينبغي أن يكون الرضا عن قناعة ويقين، وهذا يكون بتدريب الإنسان وتحفيز الإنسان وعلو همة الإنسان حتى يصل لهذه المنزلة التي هي فضل من الله. الوجه 45 الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يقول بأن العبد إذا رضي عن الله وبالله في جميع الحالات، في حال النعماء وفي حال السراء وفي حال الضراء وفي حال الابتلاء، إذا رضي عن ربه فإنه لا يتخير على ربه المسائل، يعني ما يتخير الشيء الذي يريده والشيء الذي يريده أن يحدث حدث والشيء الذي لا يريد أن يحدث لم يحدث، لا يتخير، لأنه ليس في منزلة الاختيار، إنما هو راض عن الله في جميع حالاته. فإن جاءته نعمة رضي، وإن جاءته ضراء أيضا رضي، وقلبه مطمئن هنا وهنا، ذاكر لله هنا وهنا، حامد لله هنا وهنا، مرجع الأمر لله ولاختياره في الحال الأولى وفي الحال الثانية. والنتيجة أن الله يعطي الراضي رضاه، يعني إذا كان الله يعطي السائل إجابته فالله يعطي الراضي أعظم مما يعطي السائل، يعطيه رضاه، يحل عليه رضاه ومن رضي الله عنه يا إخوة أجاب الله دعوته وقبل الله أعماله ورضي الله له بالقليل من الأعمال. وهذا لا يمنع أن يسأل الإنسان الله الرضا والإعانة على أسباب الرضا، وأن يهيئ له منزلة الرضا، وأن يعينه على الرضا، ويكون من ضمن أسئلة الإنسان التي يسألها كما أنه يسأل الله أمور دنياه، فإنه عليه أن يسأله أمور دينه وبالذات قضية الرضا، وأن يعينه على الرضا، وأن يشهد الله أنه عنه راض، وأنه إذا حدث عنده قصور فإنما هذا لقصوره ولجهله ولظلم العبد نفسه، وإلا فإنه راض بالله وبتدبير الله وبأسماء الله وبصفات الله. أيضا من الأوجه التي ذكر ابن القيم الوجه 48، ذكر ابن القيم علاقة الرضا بأعمال القلوب الأخرى، وهذه خطيرة جدا في قضية أعمال القلوب. يعني هذا الفقه، فقه أعمال القلوب، هذه تعتبر معلومة عزيزة ونادرة وقوية، وهي أن الرضا يأخذ يجمع مقامات الدين في أعمال القلوب، لأنه هو روحها وهو حياتها. فالرضا، يقرر ابن القيم أن الرضا هو روح التوكل، والرضا هو روح اليقين، والرضا هو روح المحبة، وهو صفة المحب، وهو دليل صدق المحبة، وهو روح الشكر. فأصبح إذن علاقة الرضا بأعمال القلوب علاقة خطيرة، لأنه ليس من ثمراتها، إنما هو يقول ابن القيم روحها. فمن أراد الوصول إلى حقيقة التوكل لا يكون ذلك إلا عن طريق الرضا، ومن أراد الوصول إلى اليقين لا يكون ذلك إلا عن طريق الرضا، الرضا بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبما قدره الله عليك وبما كتبه الله عليك، راضيا بذلك، لا تختار إلا ما اختاره الله، وتحب ما اختار الله لك. هذا يوصل الإنسان إلى المقامات العالية. فأصبح إذن من وصل إلى الرضا سهلت عليه مقامات الدين الأخرى، وهذا والله يا إخوة هذا هو أعظم الكنز، أن يمضي عمر الإنسان وقد وصل إلى أعلى مقامات أعمال القلوب. فكيف إذا كانت منزلة الرضا توصل لهذه المنازل، توصل يعني منزلة التوكل عالية، منزلة المحبة أعلى وأعلى، توصل إليه روحها هو الرضا. فأصبح بعد ذلك يعني الهمة ينبغي أنها تسمو لأن يكون العبد راضيا عن الله، لعله أن يصل إلى هذه المقامات ويعيش فيها، فمن ذاقها فإنه لن يصبر عنها أبدا، ولعل الله أن يتوفى الإنسان بعدما يذوق هذه المنازل، فيتوفاه حين يتوفاه وقد أكمل أعمال القلوب أو حصل على أعلى مقامات الدين في أعمال القلوب. أيضا من الأوجه التي تحفز الإنسان للوصول للرضا الوجه 49 الذي ذكره ابن القيم، وهو يحتاج إلى فقه. يقرر ابن القيم أن الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق أحيانا عن البدن، فيكون الرضا أصلا أسهل على الإنسان. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وإلى توضيح. ومعنى ذلك أن مقام الرضا إذا وصل إليه الإنسان فإنه يكون عابدا في جميع حالاته، أما بعض العبادات يكون عابدا إذا قام بها. يعني مثلا الإنسان الذي يريد أن يتنفل بقراءة القرآن، أو يتنفل بصلوات، أو يتنفل بتسبيح أو بذكر، فإنه ما دام أنه يتنفل فهو في عبادة، فإذا انتهت الصلاة، وإذا انتهى من قراءة القرآن انتهت قراءة القرآن، وإذا انتهى من التسبيح انتهى أجر التسبيح حتى يبدأ بتسبيح آخر. أما إذا وصل الإنسان إلى مقام الرضا فإنه يكون في عمل صالح في جميع حالاته، ولو كان على فراشه ولو كان جالسا، وليس مقصود أنه يترك الفرائض، إنما المقصود حتى ولو لم يمارس بعض النوافل العبادات فإنه هو أصلا في عمل صالح، هو أصلا متلبس بعمل الرضا، والرضا عمل صالح، فأجره يستمر أكثر من أجر الإنسان الذي يسبح ويتوقف، أو يتنفل ويتوقف، أو يقرأ القرآن ويتوقف. ولهذا قال ابن القيم الرضا يقوم له مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضا أسهل عليه. يعني أن يحقق الإنسان الرضا هذا أسهل على البدن وأكثر أجرا من كثير من النوافل، بل إن ابن القيم يقول وألذ له وأرفع في درجته. وعلى هذا كانت حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة لأنهم حققوا أعمال القلوب أصبحت أجورهم تستمر، ولو كان الإنسان أحيانا في مباح، ولو كان الإنسان جالسا لا يمارس ممارسة في أعمال الجوارح من أمور العبادة، يعني لو كان الإنسان ما يتنفل، مع ذلك كانت حسناته تستمر. السبب في ذلك لأنه متلبس بأعمال القلوب التي هي أعمال صالحة، فقلبه متلبس بالرضا، وقلبه محب لربه، وقلبه متعلق بالله، وقلبه متوجه لله، وعنده يقين. هذه أعمال، بل هي أعلى من أعمال الجوارح. يعني ذرة من الربا تعدل عشرات الركعات من صلاة النافلة. وكذلك المحبة، ذرة من المحبة، أن يوجد في القلب محبة لله، خير من آلاف الركعات. لأن الله هذه هو حقيقة العبودية، أن يفتقر القلب لله. فانظروا إذن كيف أصبح الرضا في حقيقته هو أنفع للعبد وأسهل للبدن وأكثر أجرا وأعلى مقاما عند الله. هذا لا يوفق لها إلا موفق والله يا إخوة، ولا يعان عليها إلا ذو حظ عظيم وذو علم عظيم وذو فضل عظيم عند ربه وذو مقام عظيم عند الله، أن يوفقه لهذا العمل الصالح القلبي الذي جر عليه الحسنات وبدنه مرتاح. ومن فقه ذلك سهل عليه فقه بقية أعمال القلوب. ولهذا كان أبو بكر أسبق الناس وأعلى الناس، مع أنه لم يكن أكثر صلاة، يعني صلاة النافلة، ولم يكن أكثر قراءة القرآن، ولم يكن أكثر صياما، صيام النافلة. إنما شيء وقر في قلبه، الشيء الذي وقر في قلبه من ضمنه قضية الرضا. ولهذا هو راض عن الله وراض بالله، ولا يختار إلا ما اختار الله له، ويحب ما اختاره الله له من الابتلاء، لأنها يحبه لأنه هذا هو اختيار الله له، مع أنه يتألم ومع أنه يكره هذا الأمر، لكن هذا الكره وهذا التألم لم يصرف هذا القلب، ولم يدخل عليه الاضطراب والقلق والزعزعة، وإنما أصبح يمارس أعماله العبادية كما كان في حال الرخاء، كذلك في حال البلية، فاستوت عنده حال البلية وحال النعمة. الوجه 50 الذي ذكره ابن القيم لأجل أن يحفزنا للوصول لمنزلة الرضا ويعني تعلو الهمة، ذكر أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، وهذا أيضا تحتاج إلى توضيح. يعني الإنسان عليه أن يكون حسن الخلق مع الناس في تعامله وفي أخذه وفي عطائه وفي بشاشته وفي سلامه وفي بذله وفي عفوه وفي صفحه، وكذلك عليه أن يكون حسن الخلق مع الله، فيكون عنده أدب مع الله، فيكون عنده حياء من الله، فيكون عنده تعلق بالله، فيكون عنده عدم انصراف عن الله، فيكون عنده إخلاص لله. هذا كله من حسن الخلق مع الله، ألا يحلف إلا بربه، ولا يسمع الله شيئا يكرهه، ولا يغضب الله في كلمة أو في قول. هذا حسن تعامل، حسن الخلق مع الله، وكذلك أيضا حسن الخلق مع الناس. يقول ابن القيم بأن الرضا يفتح له باب يفتح له باب حسن الخلق سواء مع الله أو مع الناس. لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المنزلة، منزلة الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بأسماء الله وبصفات الله وبما كتبه الله على عبده، وأصبح مطمئن القلب، حامدا شاكرا مثنيا هاديا، عمر قلبه بمحبة الله، إذا كان بهذه الحال فإنه من حيث الناس لا يمكن أن يتزعزع، يعني لا يمكن أن تتغير أخلاقه نظرا لوجود المصيبة، ولهذا ينقلب إلى الشتم واللعن والسب والقبح، لا يمكن، لأنه قلبه مطمئن وراضي. وكذلك أيضا تعامله مع الله لا يمكن أن يقابل، ما دام راضيا لا يمكن أن يقابل الله في حال المصيبة بالتسخط والجزع، فقاده الرضا إلى حسن الخلق سواء مع الناس أو سواء مع الله حتى وهو في حال المصيبة. ومن وصل إلى حسن الخلق مع الله ومع الناس، هذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أنه بدرجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فاجتمع حسن الخلق في الرضا كما أن سوء الخلق يجتمع في السخط. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم في تحقيق الرضا واستواء حال النعمة مع حال المصيبة، أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأحوال. يعني الإنسان حينما يتحلى بالرضا فإنه أي شيء قدر عليه فهو به مطمئن وبه راض، وإذا عالجه فإنما يعالجه بقدر الله، لأن الله أمر بالعلاج لا لأنه ساخط. وهذا كله يقود الإنسان إلى القناعة وبرد القناعة واغتباط العبد بقسمته من ربه وفرحه بقيام مولاه له سبحانه وتعالى، واستسلامه لله في جميع أحواله، وأن عنده اعتقاد بحسن تدبير الله له، وعنده يقين بكمال حكمة الله. ولهذا يذهب عن الإنسان حينما يكون راضيا، يذهب عنه التشكي لغير الله، حتى يقول ابن القيم أنه إذا وصل الرضا إلى أعلى مقاماته فإن الإنسان يترك كثير من فضول الكلام، مثل يوم شديد الحر، يوم شديد البرد، عيال كثر، هم غم، ويبدأ يتشكى، يقول يذهب عنه هذا، لأنه يصبح راض بالشيء الذي جاء به الله واختاره الله. وإذا تكلم بهذه الأشياء فإنما يتكلم بها على سبيل الخبر ولا يتكلم بها على سبيل التشكي، كيف يتشكى وهي من تقدير مولاه سبحانه وتعالى. بل إنه إذا وصل أيضا الرضا إلى منتهى فإنه لا يسمي الأشياء إلا بما سماها الله به، يعني ما يسمي الأشياء بأسماء مذمومة مع أن الله لم يسميها بهذه المسميات. يذكر أيضا ابن القيم رحمه الله عدة آثار، يعني يذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، يعني أنه حيث أرادني الله كنت، فإن أرادني بأمر استجبت، وإن أرادني وإن نهاني عن نهي انتهيت، وإن قدر لي أمرا فيه نعماء لي حمدت، وإن قدر لي أمرا فيه بلائي صبرت، من غير تشك ولا تسخط ولا جزع ولا اعتراض. وحاله مستوية في حال النعمة وفي حال البلية. ويذكر أيضا أن عمر بن الخطاب قال ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء، وهذا غاية ما يكون عليه الإنسان في حال الرضا، يعني أنه ما يبالي، يعني ما يعني الأمر عندي عادي متساوي، في حال أني أصبح وعندي نعمة أو أصبح وعندي ضراء القلب متساوي في هذه الحالة، القلب راض عن الله في هذا الحال وفي هذه الحال، لا يفرح هنا ويأنس ويجزع هنا ويسخط كحال كثير من الناس، إنما هو قلب مطمئن هنا وهنا، ويمارس عبوديته لله هنا وهنا، وله عبوديات لله في حال النعمة وله عبوديات لله في حال الضراء، ويزيد في حال الضراء عبوديات أكثر لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يثمره الرضا. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم الوجه 53 قال إن الرضا يخلص الإنسان من عيب ما لم يعبه الله. ومعنى هذا الكلام من ابن القيم يقول بأن العبد إذا ما بلغ منزلة الرضا فإنك تجده يعيب أشياء الله لم يعبها وليست هي معيبة عند الله، ويذم أشياء الله لم يذمها، ويعترض على أشياء الله قدرها. ويقول ابن القيم أن هذا قلة حياء من الله وذم لما لا ذنب له، وهذا عيب لخلق الله، وهذا كله يسقط العبد من عين الله. ويضرب ابن القيم مثال حتى يعني يقتنع الإنسان بهذه القضية، يضرب ابن القيم مثال لو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته لكنت متعرضا لمقته وإهانته. وكذلك العبد مع الله حينما يذم شيئا الله كتبه، أو يذم شيئا الله أتى به، أو يذم شيئا ويعيبه مما خلقه الله، فإنه يكون يعني متعرضا لمقت الله وسخط الله، ويكون يعني غير ناجح في اختبار الابتلاء الذي كتبه الله. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم الوجه 55 وخلاصته أن العبد في عبوديته لله تعترض له ثلاث عوارض كلها من الناس تفسد عليه عبودية الرضا. ما هي هذه الثلاثة؟ أولا أن بعض الناس يسعى لإرضاء الناس بسخط الله، يعني المهم عنده أن يرضى الناس ولو كان هذا الأمر فيه سخط لله سبحانه وتعالى، هذه عقبة يختبر فيها الإنسان، قد ينجح وقد يفشل. العقبة الثانية أن الإنسان قد يذم الناس وقد يعيب الناس وقد يعيب الناس بشيء الله كتبه، إنما الناس ليس لهم يعني كتابة، لم يقضوه عليه، الله الذي قضاه، الله الذي قدر هذه المصيبة، الله الذي كتب هذا الفراق، الله الذي قدر هذه الخسارة، فالناس ليس لهم يعني في ذلك شيء، ومع ذلك هو يذمهم ويعيبهم ويرى أنهم هم الذين قطعوا رزقه، وهم الذين تسببوا في كذا، وهم الذين فرقوا بينه وبين شمله العقبة. وهذه أيضا يختبر فيها إنسان وقد ينجح وقد يفشل. أيضا العقبة الثالثة التي تفسد الرضا أنه تجده يحمد الناس بشيء هو من فضل الله، فيحمدهم مثلا على رزقه أو على شيء حصل له أو على مال أو على أعطية أو على خير جاءه، يحمدهم ويثني عليهم ويرى أنهم هم المتفضلون، وأنهم أيضا هذه عقبة يبتلى فيها بعض الناس لأنه ينسى فضل الله عليه. هذه الثلاثة عقبات كيف يسلم منها الإنسان؟ يسلم منها الإنسان إذا رضي بالله. فإذا رضي بالله ربا وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وتدبيره وتقديره وقضائه، عند ذلك يسلم من هذه العقبات الثلاث. لأنه إن أثنى على الناس فهو يثني عليهم لأن الله أمر بالثناء عليهم، ويبتعد عن ذمهم لأنه يرى أن الله الذي كتب عليه هذا الشيء، الله الذي قطع رزقه، الله الذي قدر عليه هذا الشيء الذي يؤلمه، وليس هم الناس. وإن جاءه أمر من الله لم يسعى لإرضاء الناس، فتجد أن تعامله مع الله ولهذا سلم من هذه العقبات الثلاثة التي تعترض العابد في سيره إلى الله. ولهذا جاء عدة آثار عن السلف، يعني يذكر ابن القيم أن بعضهم كان يقول الراضي من لم يندم على فائت الدنيا ولم يتأسف عليها، هذا هو الراضي، يعني لا يوجد في قلبه تأسف أو حزن أو على شيء فات، لأن الله هو الذي كتب ذلك، ولهذا هو مطمئن القلب. ويقول أيضا أن بعض العارفين كان يقول الرضا ترك الاختيار، يعني أنك ما هو أنت الذي تختار، أنت الذي تريد أن الشيء الذي يأتيك هو الشيء الذي تحبه، إنما أنت تسأل الله ثم بعد ذلك الله إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، وكلا الأمرين أنت به راض، لأنك أنت تقول رضيت بالله ربا من رضاك أنك ترضى بما اختاره لك. وكان كثير من السلف يقول في دعائه اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، يعني حتى قضية التأخير هذا ليت تأخر أو هذا ليت تعجل، هو لا يتمنى ذلك أو لا يسأل ذلك، بل يريد قلبا مطمئنا حتى لدرجة أنه لا يفكر لو أن هذا الشيء تأخر أو لو أن هذا الشيء تقدم، لأنه يرى أن الله ما اختار هذا الوقت إلا أنه هو الوقت الذي يناسب حاله. وأيضا كان يقول أبو العباس بن عطاء الفرح كل الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء كل الشقاء في تدبيرنا نحن، يعني حينما يدبر الإنسان وحينما يريد أنه هو الذي يختار ما يريد، لأنه ما يختار إلا ما يحبه وليس ما يختار ما فيه مصلحة لدينه. أيضا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم الوجه 57، يقرر فيه ابن القيم حتى يستوي عند الإنسان حال الرضا في حال النعمة وفي حال البلية، يقرر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا لم يرضى وبدأ يتسخط أو بدأ يجزع على الأشياء التي تقع من تقديرات الله مما هو خلاف هواه وما يحبه، إذا لم يروض نفسه على الرضا ما الذي يحدث يا إخوة؟ الذي يحدث هو أنه يقع في لوم المقادير، يعني في لوم القدر، وتزداد نبرة لوم القدر في لسانه، وتبدأ كلمات التسخط والجزع تخرج من فمه، ثم تبدأ بعد ذلك الأفعال تخرج أيضا التي فيها اعتراض على قدر الله ولو في إشارته ولو في حركاته، ثم ينتقل إلى خطورة أخرى وهي أنه يقع في لوم الناس، فلا يزال يلوم الناس والناس يلومونه، فأصبح لائما ملوما، يقول ابن القيم وهذا مناف للعبودية، لأن العابد لله لا يمكن أن يلوم سيده على ما كتبه وعلى ما قدره وعلى ما أعطاه وعلى ما منعه أيضا. ولهذا يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لشيء ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان، بل إن أنس يقول أن بعض أهله كان إذا لامني يقول دعوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لو قضي لكان، يعني لو أن الله قضاه لكان هذا الأمر، أو لو أن الله قضى ما تريدون لكان، ففي حال العطية لو قضي لكان، وفي حال المنع أيضا مما تريدونه أنتم والله منعه لو قضي لكان، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عندهم أن تستوي حالة المنع وحالة العطاء، حالة أن يعطيهم الله أو حالة أن يمنعهم الله، وهو الرضا في حال النعمة وفي حال البلية، وهذا أعلى ما يكون عليه الرضا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلوم خادمه على شيء لم يفعله لما لم تفعله، ما يلومه، لأنه لو كان لو قضي لكان، وهذا أعلى ما يكون عليه مقامات الرضا، أن الإنسان إذا فات الشيء فإنه لا يعترض عليه، يوجه نعم، يأمر نعم، ينبه نعم، لكنه لا يعترض، الاعتراض هو لما لم تفعله. الوجه 59 مما يذكره ابن القيم، يقرر ابن القيم حكم شرعي ويقول أليس الله نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله في الأحكام الشرعية؟ يعني أن الإنسان ما يقول لشيء أباحه الله حرمه الله، ولا لشيء حرمه الله أباحه الله، ويعتبر هذا من التقدم، يعني كأنك تقدمت على أمر الله وعلى نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا محرما؟ فإذا كان الجواب بلى محرم، يقول وكذلك التقدم في قضية الحكم القدري الذي قدره الله، فإذا قدر الله وفاة أو قدر الله ألما أو قدر الله مرضا أو الأشياء التي قدرها الله، فإذا الاعتراض على ذلك هو تقدم بين يدي الله، ولهذا الإنسان عليه أن يرضى يقاوم قدر الله بالشيء الذي أمر الله أن يقاوم به، فيقاوم المرض بما كتبه الله به من علاج، لكنه لا يعترض، لا يتسخط. الإشكالية هنا في عمل القلب الذي هو الاعتراض والتسخط والجزع، ولو لم يحدث ولو كان وليتني فعلت وليتني لم أفعل، ليتني تقدمت وليته تأخر، هذه كلها اعتراضات تنافي العبودية. هذا الذي يصل إليه الراضي، أن تنعدم هذه الألفاظ ويستوي عنده، ويرى أن الاعتراض على قدر كتبه الله له من ظروفه ومن مآسيه من أحزانه، يرى أن التقدم على ذلك مثل الذي يتقدم على أوامر الله، مثل الذي يعترض على أحكام الله الشرعية، فالله يقول هذا حلال وهو يقول هذا حرام، ذاك مثل هذا. أيضا من الوجه 60 الذي ذكره ابن القيم أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. هذه القضية من أهم القضايا يا إخوة، يعني الآن أصبح الإنسان يعرف ما هو سبب نقص بعض أعمال نقص بعض أعمال القلوب عنده، هو نتيجة لنقص الرضا. فالإنسان مهما بلغ بالمحبة لا يمكن للمحبة أن تكون كاملة، محبة الله ومحبة رسوله وشرعه ودينه لا يمكن أن تكون كاملة إلا إذا كمل عنده الرضا، وكذلك الإخلاص لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا كمل عند العبد مقام الرضا، الرضا بالله وبشرعه وبأحكامه وبتدبيره وبقضائه، ويقاوم قدر الله بقدر الله وقلبه مطمئن إلى أن ما كتبه الله هو الذي فيه خير، ولا يعترض ولا يسخط ولا يجزع. وكذلك الإنابة، فلا يمكن الإنسان أن يكون منيبا راجعا إلى الله إلا إذا أيضا كمل عنده مقام الرضا، وهذا كله يوجب الإنسان أن يراجع أعمال قلبه، لأنه أحيانا قد يسعى الإنسان لأن يتخلق أو أن يتحلى أو أن يصل بقلبه إلى عمل من أعمال القلوب ولا يستطيع، نتيجة لأن هناك عملا آخر مرتبط بهذا العمل فيه نقص، فلابد أن يكمل الإنسان أعمال قلبه، ولابد أن يتفقه في أعمال القلوب التي يرتبط بعضها ببعض حتى يكمل هذه الأشياء. ولهذا انظروا ماذا يقول ابن القيم، يقول المحبة والإنابة والإخلاص لا تقوم إلا على ساق الرضا، يعني كأنها شجرة لا تنبت إلا على ساق، الساق هذا هو الرضا، ولهذا الإنسان حري أن يحفز همته ويعلي همته وعزيمته إلى أن يرضى عن الله، يرضى بأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه وتدبيراته، يرضى بالله ربا كما هي أذكارنا في الصباح والمساء، رضيت بالله ربا، يعني راضي حتى بالهيئة والشكل الذي خلقك الله عليه، هذا هو اختيار الله لك، فهذا هو الذي يناسبك بطولك أو قصرك أو لونك أو شكل الأعضاء، فإنه لا يمكن للإنسان أن يكون راضيا وهو معترض على هذه الأشياء، أو أنه لا يمكن للإنسان أن يكون راضيا ومع ذلك هو يتمنى لو أن له شكلا غير هذا الشكل، ولونا غير هذا اللون، وأنفا غير هذا الأنف، أو عضوا غير هذه الأعضاء، أو رسمة للعضو غير ما رسمه الله، لا يمكن للإنسان أن يكون راضيا، هذا جاحد وساخط بقدر كبير في أعمال قلبه، لأنه لم يرضى بأعظم شيء وهو خلق الله له، الله الذي صورك كما قال الله سبحانه وتعالى وصوركم، هذا تصوير الله، يعني هذا خلق الله لك، وهذا اختيار الله لهذه الهيئة، كيف ما ترضى، أو للونك أو لشكلك أو لنسبك، كيف ما ترضى بهذه القضية؟ فطبيعي من يبتلى بهذا الأمر لا يمكن أن تكون عنده محبة الله كاملة، ولا الإنابة كاملة، ولا الإخلاص كاملا، بل تتأثر عنده كثير من أعمال القلب نتيجة لأن الساق مخدوش، لا يمكن أن تبنى عليه، لا يمكن أن يحمل هذه الشجرة المثمرة الكبيرة وهو ساق ضعيف منخور أو أنه لا يوجد ساق. الوجه 61 الذي ذكره ابن القيم أمر مهم جدا يحسن بنا أن نفهمه، وهو آخر هذه الأمور، وهو أن يقرر ابن القيم قاعدة أن أعمال الجوارح تتضاعف، لكن بالأخير يعني تتضاعف إلى حد معلوم، يعني الحسنة 10 أمثالها والحسنة إلى 700 ضعف، فهناك قدر تنتهي إليه، أما أعمال القلب فليس هناك قدر تنتهي إليه. لماذا؟ لأنها حال، متواصلة متصلة بالإنسان، لا يمكن أنها تنفصل عنه. يعني الصلاة لها بداية ولها نهاية، لكن حينما يصل الإنسان إلى محبة الله وتكون محبة الله ساكنة في قلبه وفي ذراته وفي شعوره، وهذا متى يمكن أن ينفصل عن المحبة؟ وحتى تتبين القضية، يعني من يخدم الآن والده بخدمة الأكل أو الشرب أو اللباس لها بداية ولها نهاية، لكن من تسكن محبة والده في قلبه هذا هو محب لوالده ولو كان جالسا، محب لوالده ولو كان هو مسافر عن والده، محب لوالده ولو كان مفارقا له، لأن المحبة قد عمرت قلبه ولها لوازم. كذلك الحال هنا، حينما يصل الإنسان إلى أعمال القلوب ويمتلئ قلبه بمحبة الله أو بالرضا عن الله، راضيا عن الله وعن اختيار الله وعن قدر الله وبدين الله وبشرع الله وبأحكام الله وما كتبه الله وما شرعه الله وما أمر به وما نهى عنه، ويرى أن ما قاله الله وما حكم به أنه لا يوجد أفضل منه وأنه لا يصلح إلا هو لحياة الإنسان، ويجاهد نفسه على تنفيذ هذه الأشياء، هذا راضي. الرضا إذا وصل إليه الإنسان سيكون في مزيد، يعني ما يمكن، ليس مثل النافلة لها بداية ولها نهاية، سينام ومع ذلك يكتب له حتى نومه نوم الراضي. ولهذا أنا قلت لكم أن الإنسان حينما يصل إلى مقامات القلوب تكتب له الأعمال ولو فترت جوارحه، يعني وإن فاته نصيبه مثلا من النافلة لكن عنده عمل آخر وهو الرضا، فيكتب له الرضا ولا تكتب له النافلة لأنه لم يتنفل، لكن يكتب له الرضا ويكتب له أجر محبته لله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم: المحب الراضي لا تفارقه، يعني هذه الحال أصلا، وإن توارى حكمها فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل بدوام حاله، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه. بل ابن القيم يقول: بل قد يكون مزيده، يعني مزيد الإنسان من الرضا في حال رضاه ومن المحبة في حال محبته، مزيده من الحسنات ومن الخير، يقول: قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره، يعني هو جالس الآن لا يتنفل لكنه محب لربه، راض عن الله وراض عن تدبير الله وراض عن شرع الله ومتعلق قلبه بالله، يقول: قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل، كثير من أهل النوافل، لأن هذا الحال لا يمكن أن ينفصل، والله يريد القلب الراضي به المحب له. بل يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أنكرت هذا، لأنه يتوقع ابن القيم أن هذا الأمر قد لا يفهم بسهولة، يقول: إذا أنكرت هذا فتأمل مزيد شخصين، أحدهما نائم بالله والآخر قائم لكنه غافل عن الله، يعني هو يتنفل لكن قلبه غافل، وفيه شيء من الشهوات وفيه شيء من التعلقات، وفيه انصراف لغير الله، وفيه محبة لكثير من الأمور التي فيه كثير من محبة من الأشياء التي لا يحبها الله، وفيه عدم رضا أحيانا عن الله في قدر من أقداره أو في شيء من شرعه أو في الخلقة التي خلقه الله عليه، عنده هذه الأشياء. فمثل هذا ولو كان يتنفل ليس مثل ذلك الراضي، ولو كان الراضي ساكنا لا لا لا يأخذ مثلا نصيب تلك الليلة من الليل، أو أنه فاته جزء من التسبيحات، لأنه حال وصل إليها. وهذا هو الحال الذي وصل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما كان أبو بكر راضيا محبا لله كان حتى نومه في ميزانه وحتى قيامه في ميزانه، لأنه ينام نوما راضي، فهو راض عن الله. هذا كله يدل على أن الله ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القلوب، ولا ينظر إلى صور الأعمال، ولا ينظر إلى صور الأبدان أيضا، إنما ينظر إلى ما يوجد في القلوب من أعمال. فإذا رأى هذا القلب راضيا عن سيده، راضيا بربه لا يستبدله، ويرى أن كلامه وشرعه وتدبيره وقضاءه هو على أكمل الأحوال، الله يحب هذا القلب، وهذا الرضا القائم في القلب أعلى من كثير من النوافل التي يتنفل بها غيره.